لا يمكن ترضى ويمكن ما ترضاش، لا ده لابد أن تكون إدارة المصالح في الكون اضطرارا لازم تعمله. طب واضطرارا تيجي ازاي؟ نقوم نقول لك أهدي هندسة المكون الأعلى بقى، هندسة المكون الأعلى تتجلى لو انك انت عملت خريطة للي دخلوا وياك الابتدائي، التلامذة اللي دخلوا وياك الابتدائي، تشوف مين خد ابتدائية ومين اللي طلع خد إعدادية، تلاقيهم أقل، واللي خد الثانوي أقل، واللي خد العالي أقل، واللي خد الدكتوراه. طب واللي خد الابتدائية ده وما خدش الإعدادية تساقط، تساقط ليه؟ قال لك لأن في مهمة في الكون لا تحتاج إلا لحامل الابتدائية بس، مش عايزين شهادة عادي. لو أنه تنه لما خد الشهادة العالية ما نلاقيش لدي، طب يبقى يتفضل بقى؟ أما قال لك لا لازم تبقى حاجة. ولذلك الحظوا جيدا أن قلت أن الإنسان إذا عضه جوع بطنه أو جوع عياله عايز يجيب لهم أكل، يبقى يطلع يشتغل أي شغلة ولا لا؟ يشتغل أي شغلة، لكن إن رضي بقدر الله فيما وضعه فيه ولم يحقد على سواه، يقول لا سواه معد لمهمة وأنا معد لمهمة، يبقى الشاطر اللي ينجح في مهمته بقى. ولذلك قال الإمام علي قيمة كل امرئ ما يحسنه، ما دام يحسن عمله تبقى ده إنسان ناجح في الإيه؟ ناجح في الوجود. يبقى الحق سبحانه وتعالى لم يجعلنا أشخاص مكررين، وإنما جعلنا متفاضلين متفاوتين، رفع بعضنا على بعض، أي بعض مرفوع وأي بعض مرفوع عليه، كل واحد إن نظرت إليه وجدت مرفوعا فيما يجيد ومرفوع عليه فيما لا يجيد، علشان اللي ما أجيدوش أبقى محتاج لمن يجيده، ومن يجيد هذا يحتاج لمن يجيد ما لا إيه، يبقى العالم يرتبط ارتباط إيه؟ ارتباط مصلحة، ارتباط حاجة، مش ارتباط إيه؟ تفضل. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعمل اختبار، يعمل اختبار عشان ايه؟ عشان هو يعرف. طب ما هو عارف من غير اختبار؟ لا، ده معرفة الالزام لك، معرفة الايه؟ الالزام لك. ازاي؟ تيجي مثلا وانت مدرس مثلا في كلية او في مدرسة تقول له لا الواد الفلان ده ينجح والواد الفلان ده ما ينجحش، وده ياخد 10 وده ياخد 9 وده ياخد 7، انت عارفهم كويس، لكن يمكن لما تقول ده ينجح وده يسقط يجي اللي صوته يقول لك لا لو دخلتني الامتحان انا هجيب الدرجه الفلانيه، يقول له طب ندخلك عشان نشوف. يبقى انت ما دخلتش عشان تعرف، انت عارف بالحكم قبل ان يدخل، ولكنك تريد المعرفه التي تكون حجه عليه، فإذا ما جئت بالمعرفة اللي حج عليه يبقى ما يقدرش يتكلم، إنما لو ما عملتهاش يمكن تقول آه لا أنا لو كده كنت نجحت. نقول له لا، ليبلمكم أي ليختبركم اختبار إيه؟ إقرار على نفوسكم، مش إخبار منه، ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. سريع أم قال لك إياك أن تستبطئ الآخرة؟ ليه؟ أم قال لك لأن ما دام العقاب والثواب هيجي بعد ما ننتهي ونموت، وإحنا قلنا الموت ده ملوش سبب، يبقى كل واحد عرضة إيه؟ إنه يموت بعد ما يسمع الكلمة ولا ما يموتش؟ يموت، وما دام يموت يبقى قامت قيامته ولا لأ؟ يبقى سريع العقاب ولا مش سريع العقاب؟ لما هيموت هيقدر يعمل حاجة تاني؟ يبقى إيه سريع العقاب؟ ولكن القوم غرهم حلم الله وإيه؟ واستبطاء الإيه؟ الآخرة. ولذلك يقول لك ايه؟ اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك، واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. خلاص؟ اذن كل واحد يشوف منزلته من الله سبحانه وتعالى، ايستطيع ان يخرجها؟ لا ابدا، انا الان في اسبابه وغدا مع ذاته بدون أسباب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.